بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قرأنا في تفسير قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. ما معنى وقفينا عندك؟ أي أتبعنا. فأتبع الله أنبياء بني إسرائيل بآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هل كان عيسى عليه الصلاة والسلام على شريعة التوراة عندك؟ نعم، على شريعة التوراة، إلا أنه نسخ بعض الأحكام التي جاءت في التوراة. قال الله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فجاء بالإنجيل، أنزل الله عليه الإنجيل، وفيه نسخ لبعض الأحكام، وإلا فالأصل أنه أيضا على شريعة التوراة. ولذلك خصت أمة عيسى عليه الصلاة والسلام أنها بالكتابين جميعا، بالتوراة والإنجيل. ثم قرأنا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الخطاب لمن؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ذكى نايف للنبي عليه الصلاة والسلام. قوله في قوله تعالى في كتابه العظيم: ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على الكتب السابقة. ما المقصود بالهيمنة عندك؟ حاكما عليها، وهي الآية التي وصلنا إليها. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير: وقوله تعالى ومهيمنا عليه، قال سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: أي مؤتمنا عليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب وعطية والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي وابن زيد نحو ذلك. وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل. وهذا تفسير لقوله أمين، أي أنه يعلم بهذا الكتاب العظيم ما في الكتب السابقة من الباطل والتحريفات، ما خالف منها الحق فهو باطل، فنعرف ذلك بالقرآن العظيم. والكتب السابقة قد حرفت وبدلت، والله المستعان، فما كان فيه باطل في أمور فيها أخبار باطلة دلنا الكتاب العزيز على أنها باطلة، فنجزم أنها ليست من عند الله، لأن كلام الله حق وليس بباطل. وما كان منها لا نعلم هل هو حق أو هو باطل، فلا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. فالذي لا نعلم صدقه من كذبه لا نصدق ولا نكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذا فيما لا نعلم بطلانه، أما ما دلنا القرآن العظيم على أنه باطل فنجزم بتكذيبه. فما فيه من أخبار يخالف الحق ويخالف القرآن العظيم، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة أمين عليها. قال: وقال ابن جريج: القرآن أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق،

وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله، ولهذا قال ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. ومن العجائب أن النصارى صار معهم أربع أناجيل هذه المشهورة، والله أعلم بغيرها، أربع أناجيل كل إنجيل يدعى أنه هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وفي هذا ما ليس في هذا، فيها اختلافات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا ما يدل على التحريف. وقد اعترف كثير من عقلائهم قالوا اختلاف كتابنا يدل على وجود بطلان، وكثير من عقلائهم عرفوا الحق أو ممن هداه الله عرفوا الحق بسبب أن القرآن لا يختلف في أيدي المسلمين مشارق الأرض ومغاربها، كتاب واحد كلام واحد لم يختلف من مشارق الأرض ومغاربها بكلمة واحدة ولا بحرف واحد، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، حفظ الله القرآن من التحريف والتبديل، فتجده كلاما واحدا في جميع المصاحف التي بأيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والنصارى مع ما عندهم من القلة، يعني عدم انتشارهم كانتشار المسلمين، مع ذلك ما استطاعوا أن يضبطوا أمرهم، فمعهم أربع أناجيل، إنجيل يقال له إنجيل يوحنا وإنجيل بولس وإنجيل كذا وكذا، أربعة سموا أربعة. نعم هذا أخ أتانا باسمها، قال ومن العجيب أيضا أنهم صنعوا تصويتات وانتخابات وفازت الأربع الأناجيل، وهي إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس. أحسنت، أنا قلت بولس وهو مرقس، أحسنت. وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله، ولهذا قال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا الكلام عليها طويل قليلا، نؤخرها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.